اليوم 26 من شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.